على أن باب الولاية أخذه أقوام، نسأل الله الكريم العافية والسلامة، أخذه أقوام بابا لتضليل الناس. باب الولاية أخذه بعض الناس، بعض الأقوام بابا لتضليل الناس وبابا للصد عن سبيل الله. وتجد أناسا يمارسون أمورا من المعاصي ومن الآثام ويتركون طاعات الله سبحانه وتعالى ويدعون أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى، وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون. فالولاية ما تنال بالعبث، ولا تنال بأكل أموال الناس بالباطل، ولا تنال بالادعاءات، وإنما تنال بالجد والاجتهاد بحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما شخص يجلس وتقام الصلاة وهو في المسجد جالس لا يصلي والناس يصلون ثم يقولون هذا ولي سقطت عنه التكاليف، هذا من أولياء الشيطان. هذا قالوا هذا ولي، هذا ولي سقطت عنه التكاليف، هذا من أولياء الشيطان. لأن أولياء الله هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشعون ويخضعون ويذلون ويقبلون على الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أولياء الله. وجاءوا هؤلاء في هذا الباب بهرطقة وكلام من أبطل ما يكون، يدعون فيه الولاية. حتى من هذه الأمور كتبوها في كتب ضلال والعياذ بالله، بعضها لا تزال موجودة في أيدي الناس. يعني من السفاهات والغي والضلال الذي يوجد في كتب بعض هؤلاء المضلين في باب الولاية، يقولون إن الولي لا يصلح أن يطوب بالبيت، مقام أرفع من أن يطوب بالبيت. يقولون الولي الكعبة هي التي تطوب به، يقولون الولي، وهذا موجود في كتب تروج بين الناس يضلون بها الناس عن سواء، قالوا الكعبة هي التي تطوب بالولي. وإن تعجب فغاية العجب أن كتابا من الكتب الكبار المؤلفة في الفقه عقد فيها مسألة في باب في كتاب الصلاة، عقد فيها مسألة وهي إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس. هذه مسألة فقهية عقدوها بناء على هذا الضلال والباطل. قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان، قال في المسألة قولان، ذهب بعض أهل العلم كذا وذهب بعض أهل كذا، جهل وضلال إلى أسفه درجة وإلى أحط منزلة، خرافات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، باطل من أقبح الباطل وأشنعه، ويجعل على أنه جزء من دين الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. هذا عبث. الولي سيد الأولياء محمد عليه الصلاة والسلام مرات وكرات يطوب بالبيت ويلبس إحرامه متذللا متواضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى ويطوب بالبيت. وأحد هؤلاء يقول جاء إلى مكة وما طاف، قال أنا الكعبة هي التي تطوب بي، ليس, ليس, ليس, ليس أنا الذي أطوب بها. هذا ضلال، هذا ضلال، ويروج على جهال الناس، والنتيجة من وراء ذلك أكل أموال الناس بالباطل. يضحكون على الجهال وعلى العوام وعلى السفهاء ويأكلون أموالهم بالباطل، بل وينتهكون أعراض بالباطل باسم الولاية، ينتهكون بعضهم أعراض بالباطل باسم الولاية، نسأل الله العافية والسلامة. في بعض المناطق وحدثنا ببعض ذلك يقولون المريد الذي هو تحت الولي وتابع للولي، يقولون ليلة زواجه يأتي بزوجه في ليلة الزواج ويسلمها للولي بزعمه، ويطلب منه أن يفتض بكارتها من أجل البركة، وتخرج وقد افتض الشيخ بكارتها بزعمه من أجل البركة، ثم يهبط المريد، وقل المريد، يهبط عند قدم الولي ويقبلها شكرا له على هذا الجميل. هذا ظلم وضلال وجناية على الدين، وعبث بالجهال واستغلال لضياع الناس. أحد هؤلاء يا أخوان، والله هذا أمور مؤلمة، أحد هؤلاء لما علمناه معاني التوحيد ومعاني الإيمان ومعاني الصدق ماذا قال؟ قال أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد علمنا هذا الكلام. يعني عنده ناس يشتغلون فقط إضلال وأكل لأموال الناس بالباطل وزعامات بالباطل. فالشاهد أن, أن, أن, أن الولاية باب، وما يفعل هؤلاء المجرمون أمر آخر وواد سحيق يفضي بكل من سلكه إلى الهاوية. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا أجمعين من أوليائك المتقين ومن حزبك المقربين، وأعذنا جميعا من الشيطان الرجيم ومن أوليائه وحزبه. نعم.